الثناء عليه والذكر سبحانه وتعالى وخشيته جل وعلا، كل هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.